هو نية الدخول في التحريم، أي الذي يحرم على نفسه بهذه النية ما كان مباحا له قبل الإحرام، حيث أنه إذا نوى ودخل في هذا النسك تجنب المحظورات، تجنب النكاح ومقدماته وعقد النكاح والطيب وقص الأظهار وقص الشعر وقتل الصيد ونحوها من المحظورات، فلأجل ذلك سمي إحراما وسمي الإنسان محرما. فلذلك يقول تعريفه لغة نية الدخول في التحريم، وتعريفه شرعا نية النسك، أي نية الدخول فيه، لا نية أن يحج ويعتمر، بل نية أن يدخل فيه، أن يدخل في هذا النسك. ثم ليس الإحرام هو مجرد اللباس، فقد يلبس هذا اللباس وهو مباح وهو حلال، وذلك لأن هذا اللباس كان معتادا، لباس الرداء والإزار كان معروفا عند العرب كثيرا يلبسونه وليسوا محرمين. دائما يقول أحدهم علي خلع رداءه، يجر رداءه لما حصل الكسوف، خرج النبي صلى الله عليه وسلم يجر رداءه، كان عليه رداء كرداء المحرم، فخرج يجره من الفزع. وكذلك لما جاءه ابن عمه جعفر بن أبي طالب، خرج من البيت يجر رداءه، لم يجعله على ظهره كرداء المحرم، ولا شك أن تحته إزار، كان هذا معتادا. كان لبس القميص قليل لمشقة خياطته وتفصيله، فكانوا يكتفون بإزار على العورة ورداء على الظهر وعمامة على الرأس ونعلين، هذا هو لباسهم المعتاد. فهكذا إذا رأينا رجلا عليه لباس الإحرام لا نقول يقينا أن هذا محرم. وهكذا مثلا لو لبس هذا الإحرام من كان يريد أن يحرم، لبسه وهو في بلده في الرياض مثلا أو في القصيم أو في تبوك أو في أبها، لبسه ثم ركب سيارته أو الطائرة، فلا نقول إنك قد أحرمت، وإنما نعرف أن هذا في العرف قد تهيأ للإحرام. ولأجل ذلك في هذه الحال له أن يغطي رأسه، وله أن يتطيب، وله مثلا إذا كانت معه امرأته له أن يمسها، وله أن يصيد الصيد، لأنه إلى الآن ما نوى ولا عزم على الدخول في النسك. إنما الإحرام هو النية، نية الدخول فيه، لا نية أن يحج أو يعتمر. نية أن يحج تكون وهو في بلده، خرج ليعتمر، خرج ليحج، هذه النية موجودة معه من حين سافر أو قبل أن يسافر، يقول إني قد نويت وإني قد عزمت أن أحج. وأما نية الدخول في النسك فإنها التي عند الإحرام في الميقات ونحوها. يقول: سن لمريده، أي لمريد الدخول في النسك، من ذكر وأنثى غسل، سن له أن يغتسل. هذا النسك لغسل لأجل النظافة، أن يدخل في النسك وهو نظيف، لأنه عبادة فشرع أن يدخل فيه بعدما يتنظف. وإذا كان هذا هو القصد فإنه لو تنظف واغتسل في منزله في هذه الأزمنة كفاه ذلك. فمثلا الذين يحرمون في الطائرة لا شك أنهم يشك عليهم أن يجدوا مغتسلا في الطائرة، فلأجل ذلك يغتسل ويتنظف في بيته ويلبس الإحرام إذا حاز الميقات أو يتهيأ له قرب وصول ومحاذاة الميقات. هذا وكذلك لو كان في سيارة، ذلك لأنه قد يشك عليه أن يقف لذلك، فإذا اغتسل وتنظف في بيته وبعد 5 ساعات أو 6 ساعات أو ساعة أو ساعتين وصل إلى الميقات، إذا هو نظيف البدن حديث العهد بالنظافة، فلا حاجة إلى أن يعيد الاغتسال، لأنه حديث العهد بالاغتسال. هذا هو السبب في شرعيته، فيشرع أن يكون نظيفا. يقول: ولو حائضا ونفسا. لأن النسك عبادة يدخل فيه المحدث ويدخل فيه تدخل فيه الحائض والنفساء، ولما كان كذلك شرع أن يدخله وهو نظيف البدن كالحائض والنفساء، مع أنها لا تصلي ولا تطوف حتى تطهر. الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أسماء بنت عميس وهي نفساء أن تغتسل، هكذا رواه مسلم في حديث جابر الطويل. وإذا كان نظيفا فلا حاجة له ويقتصر على الوضوء. ذكروا أن ابن عمر كان يتوضأ أحيانا ويغتسل احيانا هكذا. روي عنه انه قال من السنه ان يغتسل اذا اراد ان يحرم. لا شك ان الغسل ابلغ في التنظيف. عرفنا ان القصد النظافه وازاله الرائحه، فهكذا كثير من الفقهاء قالوا يغتسل عند كل عند إرادة كل عمل من الأعمال، ولكن قد يكون ذلك شاقا في هذه الأزمة. ذكروا أنه يغتسل عند دخول مكة، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أتى دخل مكة من أعلاها الذي يقال له الحجون، واغتسل لدخوله. يشك في هذه الأزمنة ذلك، ولأنه عادة يكون حديث العهد بالاغتسال، فلا يلزم أن يغتسل لدخوله. قالوا يغتسل إذا أراد أن يطوف طواف القدوم. نرى أيضا أن فيه مشقة، وأنه حديث العهد بالنظافة. ذكروا أيضا أنه يغتسل لوقوفه بعرفة، ويغتسل لمبيته بمزدلفة، ويغتسل لمبيته بمنى، ويغتسل لرمي الجمار، ويغتسل لطواف الإفاضة والسعي، ويغتسل لطواف الوداع، ولم يذكروا دليلا على هذه الأغسال. يقولون ثبت الاغتسال للإحرام والاغتسال عند دخول مكة والاغتسال ليوم عرفة، هكذا. وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم قارنا اغتسل في ذي الحليفة، والطريق استغرق 10 أيام، ولما جاء إلى مكة نزل في مكان يقال له بئر ذي طوى، لا أدري هي موجودة أم لا. ولما نزل هناك اغتسل ودخل مكة. وذكروا أيضا أنه اغتسل في الطريق. في حديث عن ابن عباس أنه اختلف هو وبعض أصحابه هل يجوز للمحرم أن يغتسل، فأرسل إلى أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه، هو وجده يغتسل بين القرنين يجد عند بئر هناك في الطريق، كان لها خشبتان مركوزتان قرب فم البئر يجعل عليهما عود عليه البكرة التي يجر عليها الدلو، وإذا هو يغتسل بين القرنين وإلى علي عنده ثوب يستره، فقال إن أرسلني إليك ابن عباس أسألك كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل وهو محرم، فأمر وكان عليه ستر، أمر بالستر أن يرخى حتى بدا رأسه، وقال الذي يصب عليه اصبر، وجعل يدلك رأسه بيديه وهو محرم، فدل على أنه يجوز الاغتسال للمحرم، بل قد يجب إذا احتلم مثلا فإنه يجب عليه أن يغتسل للعبادة وللصلاة، وكذلك إذا طال وقته، لأنهم بين مكة والمدينة 10 أيام، فقد يحتاج إلى ذلك لأجل النظافة. فهكذا يجوز له أن يغتسل ولا يخل ذلك بإحرامه، لو دلك شعره وتساقط شعر من الدلك فلا حرج عليه بذلك. وأما اغتساله لعرفة فلعل ذلك أيضا للنشاط، لما وقع نزل بعرفة نزل كانت قبته مبنية له في نمرة فنزل بها، ولما زالت الشمس اغتسل وصلى ثم ركب ناقته، فهذا الاغتسال قد يكون للنشاط، لأنه سيقف بالشمس، يقف بالشمس نحو 6 ساعات، فأراد أن ينشط فيه، اغتسل لذلك، ولم ينقل أنه أمر بالاغتسال لرمي الجمار، ولا للطواف، ولا للمبيت بمزدلفة، ولا استحبه أحد من العلماء، إنما ذكره بعضهم على وجه الاستحباب، يعني على وجه الاستحسان. وعلى كل حال هذا السنة عند الإحرام أن يغتسل لأجل النظافة، أمر بذلك أسماء بنت أميس امرأة أبي بكر، لما ولدت بذي الحليفة أرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ماذا أفعل، فأمرها بأن تغتسل وأن تستثفر ثوبا وأن تحرم، فعل ذلك. في أثناء الطريق عندما بلغوا مكان يقال له سرف، لا أدري أين يقع هذا، حاضت عائشة، ولما حاضت ندمت، ولما ندمت خافت ألا تتمكن من الحج، دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم وهي تبكي، فقال لها انقضي رأسك واغتسلي وامتشطي وأهلي بالحج. هي باقية على إحرامها، ولكنها أهلت بالحج مع عمرتها، ويسمى هذا إدخال الحج على العمرة، لأنها كانت محرمة أبي عمرة فأدخلت الحج على العمرة، اغتسلت وهي حائض، يقول أو تيمم لأدم، أي لأدم الماء أو لتعذر استعماله لنحو مرض، هكذا يستحب، وذلك من باب الإتيان بطهارة بقدر الاستطاعة. الطهارة مأمور بها، والتيمم عند عدم الماء يقوم مقام الاغتسال ويقوم مقام الوضوء. لما شرع الله تعالى التيمم قال: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم، فجعل هذا التيمم طهارة وإن لم يحصل به نظافة، ولكن من باب الامتثال. ثم ذكر بعد ذلك أنه يسن له التنظف. التنظف هو أن يأخذ الشعر الزائد والأظفار ويقطع الرائحة الكريهة لئلا يحتاج إلى ذلك في إحرامه ولا يتمكن منه. إذا كان مثلا شعر شاربه طويل فإنه يقصه، وذلك من باب النظافة ولأن أخذه سنة، ولأنه مثلا في ذلك الزمان قد يبقى 10 أيام، وإذا كان طويلا فقد يطول وقد يصل إلى أن ينغمس في شرابه ونحو ذلك. 10 أيام وهم محرمون، أو 15 بالنسبة إلى القارن، وفي هذه المدة قد يطول، فلأجل ذلك يسن أن يأخذه. لكن إذا كان قصيرا يأمن أنه لا يطول فلا حاجة، وبالأخص في هذه الأزمنة لأن العمرة تستغرق ساعات قليلة، وإذا هو قد انتهى منها، والعادة أنه لا يطول شاربه في هذه الساعات، في 5 ساعات أو نحوها. الحج كذلك أيضا العادة أنه يستغرق 2 أو 3 أيام، والعادة أنه لا يطول شاربه. كذلك أيضا الشعر الذي يتعاهد إذا خشي أنه يطول ويتأذى به، شعر الآنة النابت حول الفرج وشعر الإبط مأمور بتعاهدها في كل الأوقات، وفي هذا أولى لأنه يدخل في عبادة فيتنظف بإزالتها، وحتى لا تؤديه إذا طالت وهو محرم، إذا كان إحرامه طويلا كالمحرم قارنا أو مفردا، إذا أحرم مثلا مبكرا. وكذلك تقليم الأظفار، أظفار اليدين وأظفار الرجلين، لأن تقليمها سنة مؤكدة، فلأجل ذلك يتعاهدها. أما إذا كان حديث العهد بالتقليم، يعني تقلمها في ذلك اليوم أو قبل يوم أو قبل 2 من الإحرام، فالأصل أنها لا تطول ولا يتأذى بطولها، أفلا حاجة إلى ذلك؟ وكذلك قطع رائحة كريهة، إذا كان مثلا فيه رائحة كريهة يستحب أن يقطعها. بعض الناس لا يتعاهد الإبطين فيكون له رائحة تسمى الصنان، رائحة الإبط، في هذه الحال يقطع هذه الرائحة، وما ذاك إلا أنه يدخل في عبادة وأنه يزاحم غيره في الطواف وفي السعي ونحو ذلك، وقد يتأذى غيره بهذه الرائحة. وكذلك لو كان فيه قروح لها رائحة، أو كان في رأسه مثلا ما يسمى بالقرع ونحوه له رائحة ويحتال أو يقدر على إزالة ذلك القرع أو تخفيفه، فإنه يفعل ذلك. سبب هذا أخذ الشعر والظفر وقطع الرائحة أنه يحتاج إليه في إحرامه، قد يحتاج إليه في إحرامه ويكون ممنوعا، قد يطول شعر شاربه أو شعر عانته أو تقول تطول أظفاره وهو ممنوع من أخذ ذلك بعد الإحرام. عرفنا أن المدة في هذه الأزمنة قصيرة حتى ولو أحرم قارناً أو مفرداً، إلا إذا جاء مبكراً. لو جاء مثلاً إلى مكة في اليوم الأول من شهر ذي الحجة وأحرم قارناً من الميقات أو أحرم مفرداً، معلوم أنه يبقى على إحرامه 10 أيام، فمثل هذا قد تطول أظفاره، قد يطول شعر شاربه، فهكذا يستحب له أن يتعاهدها، بخلاف ما إذا أحرم مثلاً قارنا أو مفردا في اليوم الثامن أو في اليوم السابع 3 أيام أو 4، العادة أنه لا يطول الشارب ونحوه. يسن له أيضا تطيب في بدنه، الطيب يكون في البدن، يكون في شعر رأسه، ويكون مثلا في بدنه كإبطيه ولحيته، يتطيب بالمسك وهو من أطيب الأطياب، ويتطيب بالبخور الذي هو دخان العود أو دخان الألوة أو نحوها، ولو أنه يبقى أثره، ويتطيب مثلا بماء الورد الذي هو من الأطياب وما أشبه ذلك من أنواع الطيب. لماذا؟ لأن العادة أنها تطول مدتها وهو ممنوع من الطيب بعد عقد الإحرام، فلذلك يتطيب. قالت عائشة رضي الله عنها: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم، ولحله قبل أن يطوف بالبيت، وقالت كأني أنظر إلى وبيص المسك في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم. متفق عليه. كان آخر عهده بالطيب عند عقد الإحرام، لما أراد أن يحرم طيب شعره، ولما طيب شعر رأسه بقي آثر الطيب في مفارقه، كان له جمة شعر وقد فرقها نصفين، من هنا نصف ومن هنا نصف، فبقي أثر الطيب في المفارق، له وبيص أي له لمعان وبريق، مما يدل على أنه بقي أثره. يمكن أنه بقي يوم أو نصف يوم إلى أن توضأ فأزاله. يكره له بعد الإحرام أن يمس هذا الطيب، بل يتركه إلى أن يزول مع الزمان. في الأزمنة القصيرة هذه إذا كان حديث العهد بالطيب والنظافة لم يلزم أن يتطيب عند الإحرام لقصار المدة كما هو معروف، وإن تطيب فحسن. يكره أن يتطيب في ثوبه يقول لو تطيب قبل أن يحرم طيب ثوبه، المراد بثوبه أحد الثوبين الإزار والرداء، فإنها تسمى ثياب. الإزار ثوب والرداء ثوب، فيتطيب. كره أن يتطيب في ثوبه، ولكن لو قدر أنه تطيب قبل أن يلبس كان مطيبا ثوبه، فله أن يستديم لبسه ما لم ينزعه، أن يبقي ذلك الرداء أو ذلك الإزار إذا كان عليه أثر طيب. فإذا نزعه خلع الرداء مثلا، فليس له أن يلبسه حتى يغسل ذلك الطيب منه، ذلك لأن الإحرام يمنع الطيب ويمنع لبس الطيب دون الاستدامة. يأتينا في محظورات الإحرام إن شاء الله قوله صلى الله عليه وسلم ولا ثوبا مسه زعفران أو ورس، يعني لا يلبسون ثوبا مطيبا بهذا الطيب، أي لا تتعمدوا، ولكن لو استدام لبسه وهو لم يشعر فإنه لا فدية عليه. جاء رجل في عرفة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد لبس جبة، وكان أيضا متضمخا بالطيب، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم انزع عنك الجبة واغسل عنك أثر الطيب، وافعل في حجك ما تفعل في عمرتك. بقي على إحرامه مع أنه لبس جبة ناسية، ومع أنه تطيب ناسيا أو جاهلا ولم يأمره بفدية أعذره بالجهل. إذا تعمد مس ما على بدنه من الطيب أو نحاه عن موضعه ثم رده إليه أو نقله إلى موضع آخر فإنه يفدي. إذا كان على رأسه أثر الطيب على شعره فتعمد أن يمسه بيده فعليه فدية مثلا، أو نحاه من موضعه ثم رده إليه ولو بعود أو بخرقة، يعني كان يسيل ها هنا أو له لمعان ها هنا وأخذ خرقة ونحاه هنا ثم رده فإنه قد تعمد مس الطيب فيكون عليه فدية. أو مثلا نقله من مفرق رأسه إلى وسط الرأس، نقله بعود مثلا عليه فدية. أما لو سال لأجل العرق أو سأل لأجل الشمس ولو وصل إلى الجبين فإنه لا يفدي، لأنه ما تحر ما حركه. بعد ذلك قال يسن له أن يتجرد من مخيط، يعني يخلع كل مخيط. المخيط كل ما يخاط على قدر الملبوس عليه، الذي عمم بقوله مخيط فيدخل في ذلك القميص والسراويل. القميص كل ثوب له أكمام وله جيب مدخل للرأس فيدخل في ذلك الثوب المعروف الآن الدراعة والجبة لأن لها أكمام، وما يسمى بالبالطو، ما يسمى بالكوت، ما يسمى بالفانيلة، هذه كلها تدخل في القميص لأن لها جيب ولها أكمام. وهكذا أيضا يدخل في ذلك العباءة المشالح ونحوها لأن لها أكمام ولأنها تلبس فلا بد أن يخلعها. السراويل هو الذي له جيب وله أكمام الذي يلبس على العورة، يفصل على العورة يسمى سراويل، وجمعه سراويلات. وبعضهم يقول اسمه مفرده سروال، ولكن الأفصح أن المفرد سراويل، وهي مفرد وليست جمع. لا يلبس السراويل، ويأتينا في محظورات الإحرام أنه لا يلبس السراويل ولا البرانس ولا الدروع ولا القباء، لأن القباء هو ما له رأس وله أيضا جرم، ولعله ما يسمى بالفروة كل ذلك يتجنبه المحرم. الحكمة في ذلك أن لباس هذا من الترفه، عادة أنه الآن يلبس هذه الأشياء للترفه. وأما لبسه لإزار ورداء فإن ذلك صفة المتذلل، صفة المتخشع. والعادة أيضا أنه في زماننا هذا لا يلبس مثل ذلك إلا الفقراء، فكأنه يظهر الفقر والفاقة بين يدي ربه، ويكون أيضا أقرب إلى تذكر الموت، لأن هذا هو الأصل. هكذا يسن أن يحرم في إزار ورداء أبيضين نظيفين ونعلين. هكذا الإزار يشد به عورته، والرداء يجعله على ظهره، والنعلين في قدمه، في قدميه، يقي قدمه الحجارة والرمضاء ونحو ذلك، يقتصر على ذلك. هذا اللباس لباس تذلل، لباس خشوع وخضوع. المحرمون في هذا اللباس يكونون سواء، غنيهم وفقيرهم، صغيرهم وكبيرهم، عربهم وعجمهم، كلهم قد لبسوا هذا اللباس، لا فرق بينهم. فيتذكر الإنسان إذا رأى ذلك أنه لا فرق بين الناس إلا بالتقوى، أن الخلق عادة لا يترفع بعضهم على بعض. ثبت أنه صلى الله عليه وسلم قال: لا فضل لعربي على عجمي، ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى. فهذا اللباس يبين أن الخلق كلهم سواء، إذا أحرموا كلهم عند الله سواء، لا فرق بينهم إلا بالتقوى. ثم تجردهم اللباس المعتاد وارتداؤه لهذا اللباس خاصة، لا شك أيضا أنه سبب في امتناعه عن المحرمات التي كان يفعلها. ومنها ما هو محظور كحلق اللحية، الذين ابتلوا والعياذ بالله بذلك. لا شك أنه إذا دخل في النسك حرم عليه أن يحلق لحيته، مع أن ذلك محرم عليه دائما. ومنها ما هو محرما مطلقا ولا فدية فيه كالمعاصي، لأنه إذا ارتدى هذا اللباس فلا بد أنه يشعر بأنه في عبادة. فعلى هذا إذا شعر بأنه في عبادة فلا بد أن يصون لسانه عن الغيبة والنميمة والأذى، وعن السباب والشتم والقول القبيح يصون لسانه عن ما حرم الله مطلقا، وكذلك أيضا يصون عينه عن النظر إلى ما حرم الله، وبالأخص النظر إلى شهوة، ويصون أذنه عن سماع الغناء واللهو وما أشبه ذلك، لأنه في عبادة يقاس للصائم. الصائم إذا صام تذكر أنه في عبادة، فلأجل ذلك يمتنع من هذه الأشياء، كما جاء في حديث ليس الصيام من الطعام والشراب، إنما الصيام عن اللغو والرفث. وفي حديث آخر من لم يدع قول الزور والعمل به والجاهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. بطريق الأولى المحرم، لأنه في هذه العبادة، وإذا كان كذلك فإنه يبتعد عن ما حرم الله ولو كان قد اعتاد ذلك. هذا هو السبب في هذا اللباس. ذكروا أيضا من الحكمة أنه يتذكر الموت، لأن هذا اللباس أقرب إلى لباس الموتى. الميت يجعل عليه هذا اللباس، يجعلون على الرجل شبه إزار قصير أو شبه التبان الذي يلبس على العورة، وكذلك الأكفان التي عليه. فهكذا، وبكل حال فإن هذا لباس المتعبدين المتذللين الذين يعبدون ربهم مخطئين مقنعي رؤوسهم متذللين للناس متذللين لربهم متواضعين أمام عباد الله، ولو كانوا فقراء أو أهل فاقة، معظمين لحرمات الله، لأنهم يتنقلون في هذه المشاعر، والمشاعر لها حرمة، حتى ولو لم تكن من الحرم كعرفة، لأن لها حرمة لكونها أماكن لهذه العبادة تعظيما لحرمات الله، إجلالا وإكراما لربهم سبحانه وتعالى. هكذا الحكمة في ذلك. ذكروا أنهما أبيضين نظيفين، ولو كان مغسولين، يعني ولو كان قد أهرم بهما سنوات، إذا غسل الإزار والرداء إلى أن كان أبيض نظيفا كفاه ذلك. هذا الرداء يظل به ظهره، والإزار يشد به عورته. الأصل في الرداء، الأصل في الإزار، أنه قطعة واحدة يلفه على عورته، والعادة أنه يربط طرفيه بعضهما في بعض، ولم ينقل أنه كان يلبس فوقه حزاما، ولكن رخص كثير من العلماء في ذلك أن يلبس فوقه الحميان الذي يجعل فيه نفقته. أو ما يسمى بالكمر، أولاً يشد الإزار حتى لا ينحل، وثانياً يحتاج إليه، وإذا رخص أيضاً أن يتقلد المنطقة. كيف يتقلدها؟ يجعلها كقلادة في رقبته وتتدلى مع أحد جانبيه، يحتاج أن يجعل فيها ذخيرته أو حاجاته أو نفقته، فله ذلك ولا يسمى لابسا لها، وإنما يسمى حاملا لها، ولكنه جعلها كقلادة تقلد منطقته أو نحو ذلك. رخص بعض المشايخ في إزار قد خيط طرفه شبيه بما يلبس النساء ما يسمى بالتنورة، ولكن النفس تكرهه. أولا أنه مخيط قد خيط طرفه فأصبح مخيطا ليس مثل الذي يلف على العورة ويشد طرفه، يعقد أحدهما في الآخر أو يلبس فوقه الهميان. وكذلك أيضا العادة أنهم يجعلون فيه في أعلاه ما يسمى بالمطاط الذي يمسكه، فلا يحتاج مثلا إلى شد ولا إلى ربط ولا إلى لباس الهميان فوقه أو نحو ذلك. وعادة أيضا أنه يجعلون له مخابئ يخبؤون فيها بعض حاجاتهم فيسمى مخيطا، ويسمى مفصلا على قدر جزء من البدن، وهو شبيه وهو لباس يلبسه كثيرون، يلبسون هذا ولو سموه إزارا ولكنه مخيط. تشاهد كثيرا من العمالة ونحوهم عليه هذا الإزار الذي قد خيط طرفه وجعل في أعلاه الذي عند السرة هذه التكاكة، فأنا لا أرخص فيه لأنه مخيط، ولأن الأصل أنه يلبس إزارا، وهذا قد لا يسمى إزارا على الإطلاق. يقول ورد أنه صلى الله عليه وسلم قال: هل يحرم أحدكم في إزار ورداء ونعلين؟ هكذا رواه الإمام أحمد. قال ابن المنذر: ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه اقتصر على ذلك وأنه أمر به. المراد بالنعلين ما يعبر عنه بالتاموسة، هكذا مشهورة وتعرف عند العامة بالنعال ذوات السيور. النعال قديما تكون من جلود الإبل أو من جلود البقر لأنها أغلظ، وتكون ثلاث طبقات على قدر القدم أو أربع، ثم يكون في مقدمها سير، سير يجعل بين الإصبعين الإبهام التي تليها. هذا السير يربط في سير آخر في الوسط يسمى الشراك، ويكون هناك أيضا سير آخر في القصى في الكفاء يسمى الشسع، والشسع أيضا قد يطلق على السير المقدم. هذه هي نعاله التي فيها شراك وفيها شسع، فتسمى هذه التاموسة. ولكن جميع هذه الأهدية الجديدة تدخل في أنها نعال، إذا أحرم فإنه يحرم بها، يحرم بهذه النعال التي لها مدخل للإبهام ولها أيضا سيور تغطي الظهر القدم المقدم، وأما مؤخرها فلا يحتاج إلى شراك ولا إلى شسع ولا إلى ما يربط به. هذه هي كلها اسمها نعال، ومثلها ما يسمى بالشباشب أو نحوها، وجميع الأنواع، وقد يسمى أيضا عند العامة بالتليك ونحوه، هذه كلها يلبسها. ولا يلبس يجوز لبس السرموزة والجمجم، هكذا قاله صاحب الفروع، فسروا السرموزة بالبابوج معرب، والجمجم المداس معرب، تطلق يطلق السرموزة على نوع من الأحذية التي لها قفا ولها طول، فيدخل في ذلك ما يسمى بالكنادر. على الصحيح أنها تمنع، وما يسمى بالبسطار لأنها أيضا تستر القدم وتستر الكعب، وكذلك أنواع الخفاف. الخف اسم لما يستر القدم، ويدخل في ذلك أيضا ما يعرف الآن بالشراب ويسمى في اللغة الجوارب الجورب، لا يجوز أيضا لبسه لأنه يستر القدم ولأنه شبه المخيط. فكل ما هو من جنسه فإنه لا يجوز لبسه. هكذا يقول: سن إحرام عقب ركعتين نفلا أو عقب فريضة، لأنه عليه الصلاة والسلام أحرم دبر صلاة. هكذا لما أنه صلى الفجر أحرم عقب صلاته في مكانه الذي صلى فيه، يعني نوى الإحرام. اختلف بهاتين الركعتين، هل هما سنة ومن ذوات الأسباب أم لا؟ أنكر بعض العلماء أنها من ذوات الأسباب، كما ذكر ذلك عن شيخ الإسلام ابن تيمية ومن اتبعه، فقال لا يصلي الركعتين هذه بأوقات النهي لأنهما ليستا من ذوات الأسباب. أما إذا كان في غير وقت النهي، جاء مثلا الميقات بعد من طلعت الشمس بقدر ربع ساعة واغتسل، فإنه يصلي ركعتين يحرم بعدهما، أو كذلك أحرم بعد صلاة الفجر كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، أو أحرم بعد ظهر أو عصر أو مغرب أو عشاء، أو أحرم بعد راتبة كراتبة الظهر أو راتبة المغرب أو راتبة العشاء. أما إذا جاء بعد العصر فإنه وقت نهي، فليس له أن يصليهما لأنهما ليستا من ذوات الأسباب. قالوا ليس للإحرام سنة خاصة، إنما إذا كان هناك صلاة فريضة أو صلاة من ذوات الأسباب كراتبة أو نحوها. حتى قالوا سنة الوضوء، لو قال مثلا أن أتوضأت بعد العصر وأصلي ركعتين، لم يذكروا ذلك في ذوات الأسباب، فيحرم عقب فريضة أو عقب ركعتين إذا كان في غير أوقات النهي. ثم يقول رحمه الله: ونيته شرط. ذكرنا قريبا أن التجرد ليس هو الإحرام، وكذلك التلبية يجوز أن يلبي وهو غير محرم، لأن التلبية ذكر، فليست التلبية إحراما. لا بد من النية، أن ينوي بقلبه أنه دخل في النسك، ومتى نوى فإنه يكون محرما. لو لم يتيسر له اللباس وأحرم في لباسه المعتاد، صدق عليه أنه محرم، ولكن يكون عليه فدية. لو أحرم في القميص هذا المعتاد، ما وجد رداء ولا وجد إزارا، أحرم عليه قميص وعليه سراويل، إلا أنه كشف رأسه وأخذ يلبي، نقول هذا محرم، لأن النية موجودة التي هي نية الدخول في النسك، فلأجل ذلك يصح إحرامه. إلا أننا نقول عليك فدية لبس المخيط، حيث أنك أحرمت بهذا اللباس الذي هو مخيط، ولأجل ذلك يجوز إحرام العمالة والشرط ونحوهم بلباسهم. يجوز أن يحرم بلباسه إذا كان في عمل رسمي حكومي، أن يحرم بقلبه، إلا أنه يتجنب ما يتجنبه المحرم كالتقليم والطيب وقص الشعر ونحو ذلك، يحرم بلباسه ويكون عليه فديتان: فدية عن القميص وفدية عن غطاء الرأس، لأنه فعل محظورا، وحجه كامل إذا وقف بالمشاعر، وقف مع الناس في عرفة، وانصرف معهم إلى مزدلفة، ووقف معهم ولو كان في عمل، وقف معهم بمزدلفة، وأفاض بعد ذلك بعد الصباح إلى منى ورمى الجمار وحلق أو قصر، يعتبر قد حج. يبقى عليه الطواف والسعي والرمي في أيام الرمي، والبقاء في منى أيام منى. وكذلك لو أن إنسانا أحرم بلباس المعتاد بقميصه ونحو ذلك، وبكل حال فإن النية شرط، شرط للدخول في النسك، فلا بد من النية. قد يكون عنده علامة وهي سوق الحدي، يقال هذا محرم إذا رأيناه يسوق الهدي عادة. لو ساق 10 بدن أو 50 بدنة وقلدها وجعلها هديا، ولو بدنة واحدة أو بدنتين أو 10 من الغنم مثلا هديا أو من البقر، أرأيناه يسوقها نقول هذا محرم، ولو كان عادة، ولو كان قد يلبس اللباس المعتاد، لأن النية هي الأصل، فلا يصير محرما بمجرد التجرد أو بمجرد التلبية من غير النية في دخول النسك، لحديث قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. يقول: يستحب التلفظ بالنية هكذا، لم يذكر التلفظ إلا في الإحرام، أن يقول: اللهم إني أريد نسك كذا، يعين ما يحرم به ويلفظ به: اللهم إني أريد نسك العمرة، اللهم إني أريد العمرة لك. ويقول بعضهم أنه يتلفظ بقوله متمتعا بها إلى الحج: اللهم إني أريد العمرة متمتعا بها إلى الحج، فيسرها لي وتقبلها مني هكذا. اللهم إني أريد الحج مفردا، فيسره لي وتقبله مني. اللهم إني أريد الحج والعمرة قارنا، فيسره لي وتقبله مني هكذا. يعين ما يحرم به إفرادا أو عمرة أو قرانا. وبعضهم يقول: يقتصر على قوله لبيك حجة، لبيك عمرة، لبيك عمرة وحجة، اللهم لبيك حجة، ويكون هذا تلفظا بالنية. كثير من المشايخ كرهوا أن يقول: اللهم إني أريد نسك العمرة ونحو ذلك، ولا بأس بعد ذلك أن يقول: فيسره لي وتقبله مني، لأن هذا دعاء. فيقول: لبيك حجا، لبيك عمرة، لبيك عمرة وحجا، أو أوجبت حجا أو أوجبت عمرة، كل ذلك جائز. يقولون إنه فإن النبي صلى الله عليه وسلم ما حدد شيئاً معيناً، وإنما كان يتكلم بقوله لبيك حجة أو لبيك عمرة وحجة هكذا، كان يقول في تلبيته لبيك عمرة وحجة، ويقول لأحد بما أهللت فيقول بكذا وكذا، وقال لعلي بماذا أهللت فيقول قال إني أهللت بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالحاصل أن هذه الكلمات ليست محصورة، لا يحصر في أن يقول إني أريد نسك العمرة أو إني أريد نسك الحج، بل إذا قال لبيك حجة لبيك عمرة لبيك عمرة وحجة فيسره لي وتقبله مني أكفاه ذلك. هكذا يقول وأن يشترط، فيقول إن حبسني حابس فمحل لي حيث حبستني. ذكر كثير منهم الاشتراط دائما أنه يشترط إن حبسني حابس فمحل لي حيث حبستني، وخصه بعضهم بما إذا كان خائفا من أمر يعوقه، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم أصحابه هذا الاشتراط، وإنما علمه بنت عمه، دخل على بنت عمه اسمها ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب فقالت إني أريد الحج وأجدني وجعه مريضة تخاف أنها لا تتمكن من إتمام المناسك، يعوقها هذا المرض، فقال حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني. هكذا في الحديث المتفق عليه، في رواية للنسائي بإسناد جيد فإن لك على الله ما استثنيت. فإذا حصل له حابس فإنه يتحلل إذا حصل له ما يحبسه، والصحيح أنه لا يشترط إلا إذا كان خائفا. مثاله الذي يحرم بالحج أو بالعمرة وهو ليس معه تصريح الدخول، فيشترط أنه إذا جاءه من يمنعه الجنود الذي في الطريق لا بد أن عندهم تعليمات، أن من ليس عنده تصريح فإنه يرد. ففي هذه الحال يشترط إن حصل لي مانع ولم أتمكن من الدخول إلى المشاعر فمحلي حيث حبستني، فيتهلل ويرجع. وهكذا أيضا المرأة إذا أحرمت بعمرة وخافت أن أهلها لا ينتظرون أن تطهر إذا كانت حائضا، أو أحرمت وهي طاهرة ولكن تخاف أن تحيض فلا تقدر على إكمال العمرة ولا يحتبس لها رفقتها بل لا ينتظرونها، ففي هذه الحال لها أن تشترط. وكذلك الذي يخاف من حادث من الحوادث، وبالأخص الذين يأتون من مكان بعيد، أو الذي يكون وجعا يحس بوجع ويخشى أن يشتد به ذلك الألم ويمنعه من إكمال المناسك، فله أن يشترط. وبعضهم يقول عند الاشتراط: لبيك اللهم لبيك، ومحلي من الأرض حيث تحبسني. فمتى حبس؟ حبسه مرض أو حبسه عدو بأن ظهر به عدو وأمسكوه وحبسوه، أو كذلك ضل عن الطريق، فإنه يتحلل وليس عليه شيء، لا فدية ولا غيرها، لأنه قد اشترط. لكن لو قال: أحرمت بعمرة وأتحلل متى شئت، أحرمت بالحج ولي أن أتحلل متى شئت، أن يحل متى شاء، أو إذا أفسدت نسكي فلا أقضيه، فهل يصح؟ لا يصح، لأن من دخل في النسك لزمه الإتمام، لقول الله تعالى: وأتم الحج والعمرة لله. فلا يجوز له أن يشترط أنني أتحلل متى شئت. كثير من الناس يخلعون الإحرام ويتحللون لأدنى عذر. كثير يحرمون مثلا بالعمرة في آخر رمضان، وإذا جاء وجد الزحام في آخر رمضان في الخمس الأخيرة أو العشر الثلاث الأخيرة خلع إحرامه ورجع إلى بلده مع أنه لم يشترط، وهذا خطأ. أما لو اشترط وقال: ليس لي قدرة على المزاحمة، فكان هناك زحام شديد في المطاف أو في المسعى لا أستطيع، فأنا أشترط، إن حبسني حابس مثل هذا الزحام فمحلي حيث تحبسني. أما أن يقول: متى شئت أحللت، فهذا ليس بصحيح. أو يقول: إذا فسد إحرامي فلا أقضيه، هذا أيضا ليس بصحيح، لأن من أفسده لزمه أن يقضيه كما يأتينا إن شاء الله في المحظورات. الإحرام لا يبطل بمجرد الإلغاء. لو قال: أنا ألغيت إحرامي، نقول: أنت محرم ولو ألغيته ولو لبست، أنت لا تزال محرما ولو بقيت سنة أو سنوات، أنت على إحرامك مهما فعلت. هكذا لا كذلك أيضا لا يبطل بالجنون ولا يبطل بالإغماء، يبقى على إحرامه ولا أصابه جنون أو إغماء أو سكر نعوذ بالله أو موت. لما مات المحرم أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يغسل بماء وسدر وأن لا يطيب وأن يكفن في إزاره وردائه الذي عليه وأن لا يغطى رأسه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. يقول: ولا ينعقد مع وجود أحد هذه الأشياء. إذا أحرم وهو مجنون، المجنون لا يعقل، أو أحرم وهو سكران، السكران ليس معه عقل فلا ينعقد معه. ولعلنا نقف على الأنساك، والله أعلم، وصلى الله على محمد. Gracias. هذا سائل يقول: أنا ساكن في جدة، ولكن كل نهاية أسبوع أمكث في مكة، ولذلك وكذلك رمضان كاملا عند أهلي. السؤال: إذا كنت أردت الحج، أحرم من مكة أو أحرم من جدة، حيث أنك ساكن في جدة وتقيم فيها أكثر الوقت، ولو كنت تأتي جدة تأتي من جدة كل أسبوع، فإن لك حكم أهل جدة، تحرم من جدة. ويقول: هل يجب لأهل مكة من النساء إذا أردنا الحج محرم؟ هي صحيح أنه يجب، لأن الإحرام تطول مدته، المرأة تذهب إلى منى في اليوم الثامن، ثم إلى مكة عرفة في اليوم التاسع، ثم تقيم في جدة في منى أياما. يقول: من خرج منه دم وهو محرم لا شيء عليه، لأن ذلك قهري، يعني قد يخرج منه رعاف، قد يصيبه جرح في إصبع أو نحو ذلك، فلا شيء عليه. السؤال الثاني: القول بعدم اشتراط الطهارة للطواف، لعله يأتينا. لهم عمومات ذكره أطال فيها شيخ الإسلام ابن تيمية، ولكن الأصل الطواف كما يأتينا إن شاء الله أنه بطهارة. يقول: أنا مقيم في مكة، ذهبت لزيارة والدي في الرياض، وأنا عازم على الحج إن شاء الله، وسآتي إلى مكة غدا، هل يلزمني الإحرام من الميقات، أم أن فيه مشقة علي، أم أحرم من مكة إذا كان في اليوم الثامن؟ حيث أنك من أهل مكة وإنما ذهبت زيارة إلى الرياض، فإن حكمك حكم أهل مكة، وأنك سوف تأتي مثلا قبل أن يدخل الشهر، فمشقة عليك أن تبقى محرما 14 يوما أو نحو ذلك. هذه أسئلة من الشبكة. يقول: هل يعتبر حديث المرأة التي كانت تصرع وتتكشف دليلا على عدم وجود النقاب، وجوب النقاب، حيث أن ابن عباس رضي الله عنهما قال في بداية الحديث: ألا أريك امرأة من أهل الجنة؟ هذا يوحي بأنها كانت كاشفة عن وجهها. ليس كذلك، قالت: يا رسول الله ادعو الله ألا أتكشف، فدعا لها فصارت لا تتكشف ولا انصرعت. كانت قبل ذلك إذا أصابها الصرع قد تتكشف، قد يبدو رأسها وقد يبدو وجهها وقد تبدو ساعداها ونحو ذلك، فدعا لها فصارت لا تتكشف. وأما قول ابن عباس: ألا أريك امرأة من أهل الجنة، فلم يذكروا أنها كاشفة، أراها إياها ولو كانت مسترة على وجهها وعلى مدنها، لأنه يعرفها إما بمشيتها وإما بهيئتها وإما أنه يعرفها قديما. يقول هذا السائل: نود تذكير الإخوة بفضل صيام يوم غد، يوم الاثنين، ما أدري متى كتب هذا، على كل حال اليوم الآتي هو يوم الجمعة، فالجمعة يكره إفرادها، أنا النبي صلى الله عليه وسلم عن إفرادها، دخل على إحدى نسائه وهي صائمة يوم الجمعة فقال: أصمت أمس يوم الخميس؟ قالت: لا. قال: أتصومين غدا يوم السبت؟ قالت: لا. قال: فأفطري. ونهى أن يصام يوم الجمعة إلا معه يوم قبله ويوم بعده. أما يوم الاثنين فإن فيه فضل أن يصام يوم الاثنين ويصام يوم الخميس، لأنه ما تعرض فيهما الأعمال، فيحب أن يرفع عمله وصائم. هذا السائل يقول: لدي سؤال، ما هي أفضل طبعات كتاب مجموع الفتاوى الموجودة من غير حيث التحقيق العلمي والإخراج، حيث يقرأ فيه طالب العلم متوسط وهو مطمئن؟ كل الطبعات الحمد لله فيها خير. نرى الحال أن الطبعة الأولى التي طبعت أكثرها في مطابع الرياض وبقيتها في مطبعة الحكومة في مكة أنها كلها نافعة وكلها صحيحة، الطبعات الأخرى غالبا أنها مصورة. يقول: هل يجوز أن تخرج المرأة تخرج المرأة بدون محرم؟ هل يسقط عنها فرض الحج إذا لم تجد المحرم؟ الصحيح أنه لا يجوز إلا للضرورة. المرأة التي لم تجد محرما حجت مع الحملات التي تعزل النساء عن الرجال كما ذكرنا. وإذا لم تجد محرما ووجدت هذه الحملات حجت معها متسترة ولا أحد يشعر بها. يقول السائل: ما حكم من أدخل يده في الإناء؟ كأنه يسأل عن الطهارة. الإنسان إذا أراد أن يتوضأ من قدح فإنه يغسل يديه قبل ذلك من باب النظافة، ويجب غسل اليدين قبل إدخالهما الإناء إذا قام من النوم. السائل يقول: هل يكون أخي من الرضاعة أكشف عنه؟ السائل امرأة: نعم، إذا كان أخاها من الرضاع فلها أن تكشف ما تكشفه لمحارمها كالوجه واليدين ونحو ذلك. السائل يقول: ذهب أهلي وأنا طفلة ونسوا الحليب وقامت إحدى القريبات بإرضاعي، تقول أمي لا تذكر عدد الرضعات ولكن رضعت حتى شبعت ونمت، وبعدما صحيت رضعتني أيضا وكانت صغيرة وكان ولد مرضعتي عمره سنة ونصف. الظاهر أنها رضعتان، رضعة قبل النوم ورضعة بعده، وهذا لا يكون محرما. يقول السائل: إذا حاضت المرأة بالطريق إلى الحج فماذا تفعل؟ إن كانت تؤمل أنها تكمل عمرتها بعدما تطهر فإنها تنتظر حتى تطهر، كما لو مثلا أحرمت بالعمرة في أول الشهر شهر ذي الحجة. العادة أنها إذا حاضت في اليوم الثاني تطهر مثلا في اليوم السابع أو الثامن، فتطوف وتسعى وتكمل عمرتها وتحرم بعد ذلك بالحج. أما إذا خافت أنها لا تتمكن، فإنها تدخل الحج على العمرة كما فعلت عائشة وتصير قارنة. يقول: هل على العسكري الذي لبس غير الإحرام غطى رأسه عليه بديتان؟ نعم، أحرم بلباسه، اللباس العسكري، وكذلك غطى رأسه بما يسمى بالبرنيطة، عليه فديتان. يصوم مثلا 6 أيام، 3 عن اللباس و3 عن تغطية الرأس، أو يطعم 12 مسكينا، 6 عن اللباس و6 عن تغطية الرأس من مساكين الحرم، أو يذبح عدمين، يعني مخير بين ذلك. وأما لبس النعلين فإنها تابعة للبس، ولأنها ليست من محظورات الإحرام. لكن إذا لبس ما يسمى بالبسطار الذي له ساق طويل فإن عليه فدية التي هي فدية اللباس، لباس العسكري. يقول: هل يصح التطيب قبل الإحرام بالأطياب الحديدة والمزيلات الحديدة كمزيل العرق؟ قبل الإحرام يصح، قبل الإحرام. يقول: أخي قبل 20 سنة أحرم بالعمرة، بعد الدخول إلى الحرم واجهه زحام ثم خلع إحرامه ولم يكمل، وكان جاهلا ولم يكن يحافظ على الصلوات. إذا لم يكن اشترط فإنه باقي على إحرامه. ففي هذه الحال إذا اعتمر بعد ذلك كمل نسكه، لو بقي 5 سنين نقول إنك باق على إحرامك حتى ترجع وتطوف وتسعى تكملة للعمرة التي ألغيتها. ولو كنت جاهلا فإن الجاهل يسأل. لو قدر مثلا أنه عقد النكاح قبل أن يكمل تلك العمرة فإننا نقول النكاح فاسد، لا بد أن يجدده بعدما يكمل عمرته. إذا كمل عمرته فإنه يأتي بالفدية عن المحظورات التي فعلها. إن قتل صيدا فعليه فديته جزاء الصيد، عليه فدية قص الشعر أو حلقه، وفدية تقليم الأظهار، وفدية تغطية الرأس، وفدية اللباس، وفدية الطيب، لأنها كلها من المحظورات لا بد أنه قد فعلها. يقول: إذا دخلت الأشهر وهو ينوي أن يضحي ويريد أن يأخذ من أظهاره وأشعاره قبل الإحرام، عليه أن يأخذ قبل أن تدخل الأشهر، سواء كان يحج أو لا يحج. مأمور الذي يريد أن يضحي أن يتجنب أخذ أظهاره أو أخذ شعره حتى يضحي، حتى ولو كان يريد الإحرام يتفقد هذه الأشياء قبل أن تدخل الأشهر. أما إذا تحلل من العمرة، فإنه يقص من شعره، لأن هذا نسك، ولو كان عازما على أن يضحي. يقول: هذا أنا عسكري أعمل في نقاط التفتيش، التي تمنع الحجاج من دخول الحرم وبنفسي منها شيء، ما حكم هذا العمل؟ كأنهم يمنعون الذي ليس معه تصريح. أو يمنعون الكفار أن يدخلوا الحرم، كل ذلك جائز. منع الذين ليس معهم تصريح تمشيا مع تعليمات الدولة، وللدولة في ذلك مصلحة، إلا من كان له عذر كمحرم امرأة مثلا، أو من له عمل في الأيام ونحوها. وأما منع الكفار فإن هذا واجب شرعا، لقوله تعالى: لا يدخل فلا يدخل المسجد الحرام بعد عامهم هذا. يعني يقول: أريد أن أطلب العلم في القصيم، والدي غير موافق أنهم لا يحتاجون لي. إلا لك أن تسترضيه، تطلب منه الرضا والموافقة، ولعله لا يخالف. القصيم ليس ببعيد، ولك أيضا لك أن تطلب العلم في مكة إذا كنت بمكة، أو في الرياض، يعني أقرب شيء إليك. والله أعلم. Thank you.